احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله امام المتقين وسيد الخلق عند الله اجمعين. اللهم احشرنا في زمرتك واوردنا حوضك واسقنا من يده شربة لا نطهو بعدها ابدا. اللهم لا تحرمنا شفاعته يوم القيامة، وفرح قلبه بنا وبالمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. وبعد، هذا بمشيئة الله عز وجل هو الدرس الثاني في شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال شرحنا لكتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، ورضي الله عن البخاري، ورضي الله عن علماء السلف، ورضي الله عن الصحابة العظام الذين نقلوا لنا السنة عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. فاللهم لا تحرمنا مجاورتهم في الجنة يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وربما تكون المقدمة في الأسبوع الماضي كانت مقدمة شبه جافة، لأنها كانت تتكلم عن حقائق مجردة في علم الحديث. نرجو أن تذوب أو يذوب هذا الجفاف في هذا الدرس إن شاء الله، ونحن قد دخلنا في الحديث عن النية وفي الحديث عن الباب الذي اختصه الإمام البخاري في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية بدء الوحي إلى أو على رسول الله من الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل الدخول في تكملة موضوع النية وتكملة الحديث عن مسألة كيفية بدء الوحي وهبوط الوحي أو نزول الوحي إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لابد أن نقول إذا كانت معجزة الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم الأولى هي القرآن، فهناك معجزة ثانية تلي القرآن تماما، ألا وهم صحابة رسول الله. ذو الصنف من الناس كفاهم كرامة أن اختصهم الله بصحبة حبيبه ونصرته، كان فيهم صدق ويقين غريب. وكثير من الناس في زمننا كما وضحت من قبل يقول وددت أن أكون من صحابة رسول الله، ولك ريت يا أخي كنا احنا من الموجودين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. طب يا مؤمن ايش عرفك انك لو كنت ايام الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ في احتمال كبير قوي انك ايه، ان ما فيه يعني سبحان الله ابو جهل راى الحبيب، وابو لهب راى الحبيب، ها، وعقبه بن ابي معيط راى الحبيب، الوليد بن المغيره راى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو طالب عمه، ها، اكثر من كده، ودافع عنه، ورغم ذلك مات ولم يسلم ولم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فكما يقول العلماء او علمونا، اختار الا تختار، ودبر الا تدبر، واحمد الله رب العالمين ان اوجدك في مجتمع ما زال فيه اناس يقولون نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. الصحابة اللي رووا الاحاديث، اجيب الحديث اللي احنا ان شاء الله هنبدأ به النهاردة، رويه يمكن محدش يعرف عنه حاجة، الحارث ابن هشام رضي الله عنه. عارف مين الحارث ابن هشام ده؟ اخوه ابو جهل شقيق، لان ابو جهل كان اسمه ايه؟ عمرو بن هشام، ها، عمرو بن مين؟ هشام. ده اخوه الحارث ابن هشام، كان صحابي جليل من المحبين ومن المحب لهم رسول الله. ها، شفت بيت واحد اهو، بلاش كده. كان سبحان الله، انت تقول مثلا ابو جهل عليه لعنه الله مثلا، طب ابن عكرمه رضي الله عنه، ها، الوليد بن المغيره ربنا اذرني ومن خلقت وحيدا، ها، ابن مين؟ خالد بن الوليد وعمار بن الوليد والوليد بن الوليد، كل دول صحابه من صحابه الحبيب ومن اعظم المدافعين عن الاسلام. بس الصحابه فيهم نقطه مش موجوده عندنا، عندهم يقين في الله وتصديق تام لرسول الله، عندهم غرام. سيدنا سعد يبقى مين؟ سعد بن ابي وقاص، يبقى خال الرسول عشان هو ابن عم السيده امنه. كان الرسول من فرحته بيه هو ثالث واحد في الاسلام نمره سته. وخلي بالك سبحان الله، شوف الصحابه الخير ازاي. ابو بكر يدخل الاسلام بعد خديجه، وبعدين سيدنا علي، شوف الرسول وخديجة بيتكلموا في حاجات غريبة، عنده 9 سنين 7 سنين 8 سنين كلموا في ايه؟ في الاسلام. ايه الاسلام؟ الاشهد اول واحد في الاسلام في الصبيان. يروح ابو بكر بقى يبيب مين؟ يبيب سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وزوجة سعيد فاطمة بنت الخطاب وعثمان بن عفان. خلي بالك الستة دول منهم 5 من 10 المبشرين بالجنة أسلموا على إذن أبي بكر، يبقى كل واحد هياخذ ثواب الإسلام ويجمع ثواب الخمسة المبشرين بالجنة دول في ميزان أبي بكر يوم القيامة. إيه ده؟ الخير يجيب الخير، وبالعنك المصيبة تجيب المصايب، والبلوى تجيب بلاوي. يعني اللي يفتح مدرسة للرأس، ها؟ شوف بقى ياخد دار الأجرة، ها؟ حمام سباحة للسباحة التوقيعية، شوف بقى من استنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزار شيء. شوف أبو بكر بقى المن استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. يا سلام على اللي ربنا كما قلنا جعله مفتاحا للغير الخير مغلاقا للشر، ويبوس من جعل مغلاقا للخير مفتاحا للشر. فكما قلت عمرو بن العاص كررتها فتح مصر ودخل أهل مصر في دين الله أفواجا، وبعدين قال إلى يوم القيامة كل مصري أسلم وآمن وعبد له ثواب إسلامه وإيمانه وعبادته، ويجمع ثواب المصريين جميعا منذ فتح عمرو لمصر ودخول الصحابة معه إلى أرض مصر إلى أن يرث الله الأرض من عليها، كل ثواب المسلمين الموحدين العابدين في مصر إلى يوم القيامة في ميزان حسنات عمرو بن العاص. بعض المدارس يدرسوا الأولاد أن عمرو بن العاص كان مكار. إذا كان عمرو مكار الصحابي اللي من ساعة ما أسلم كان يستحي أن ينظر إلى وجه رسول الله حياء منه صلى الله عليه وسلم. عقبة ابن نافع رضي الله عنه انساح في شمال مصر ووصل إلى القيروان، عبر ليبيا وعد وصل لغاية تونس، هو اللي فاتح شمال أفريقيا كلها. عقبة معاه 60,000 كثير منهم من الصحابة ينزل في أرض القيروان، فنزل في أرض الدليل بيقول له أيها القائد هذه أرض مليئة بالسباع والوحوش والهوام والحيات، فنزل في أرض صعبة والجيش قد أنهك من طول السيف. قام عقبة فتوضأ، شوف الصدق اللي عند الصحابة، قام عقبة فتوضأ وصلى لله ركعتين وقال أيتها الوحوش أيتها الهوام أيتها الحيات هؤلاء صحابة محمد، فخرجي من هذا الوادي. أهل القيروان وجدوا أفواج من الوحوش الأسود والنمور والفهود والحيات مشى في طوابير وتترك الأرض لصحابة رسول الله ليقيموا فيها، فدخل أهل القيروان في دين الله. غير حاجة الله، هو ده كلام عز ليس بعد العين أي أهل العلم يقولوا كده. لما تقول لي فين الشيخ هو قدامك، فين الرجل اللي يقول لكم كلمتين اللي لم يمكن لما يعلم بها ربنا زي ما الناس بيقولوا، يبقى انت اللي شفته ليس بعد العين اي اهل القيروان شافوا حركة غير امر طبيعي يدخل في الاسلام ولا ما يدخلش. سعد بن ابي وقاص عادي عدي الفرات رايح يفتتح المدائن، وبعت عمر بن الخطاب على رأس الجيش المسلم يصل الى حافة الفرات يجد ان الفيضان في ارض الفرات، قيل له هذا فيضان لم نره من قبل غزير عالي لدرجة ان النهر كأنه بحر، النهر من الامواج التي كان بحر، واسود الماء من كثرة الفيضان الذي فيه. لو انتظر سعد اياما حتى يهدأ لوصلت بقية الجيوش بتاع كسرى من المدائن الى حافة الايه الحدود ما بين العراق وبين ايه وبين الفرس لحاليا ايران. يعمل ايه سعد؟ خطر في الجيش بعد ان قرأ فيهم وعليهم سورة الانفال وسورة التوبة. احنا الجيش بتاعنا في 67 طلعت المطربة الاولى في مصر ايامها غنتهم اغنية فات المعاد، خلاص فات ومن اعمالكم صلت عليك، خلاص. لا سيدنا سعد يقرأ الانفال والتوبة، هناك فرق بين المسلم وغير المسلم، بين المؤمن ومدعي الايمان. سيدنا سعد قال ايها الناس اني متوكل على الله وسوف اخوض فوق هذا الماء بفرسي فمن كان صانعا فليصدق. كلها تحر مش بالامر، انا عن نفسي من الناس المتوكل. سيدنا سعد اللي بيقول متوكل على الله، الفرس وزرعي بي اعدي قال الجيش كله ونحن كلنا تعلمنا التوكل من رسول الله. لا قال الرواح فعبر سعد بفرسه وخلفه جيش المسلمين كأننا يسيرون على اليابسة حتى لم يرى الماء من حوافر الخيل. يبقى الكون كله بيصبح خدام لمين؟ للموحد. الكون كله بيسبح مع من يسبح وفي خدمة من يريد. ولذلك دخل أبو حازم على هارون الرشيد رضي الله عنه قال له يا أبا حازم سلنا حاجتك. تبسم أبو حازم قال يا أمير المؤمنين الدنيا عند الله لا تساوي عنده جناح بعوضة. فكم يساوي ملكك عند الله؟ الدنيا كلها باللي دي هتعيش عند الله. ملكك انت بالنسبة للدنيا بالنسبة لله يتوقف ايه؟ يا أمير المؤمنين هل تسألني حاجة من حاجات الدنيا أم حاجة من حاجات الآخرة؟ الطلب اللي انت تطلبه مني ده يعني أنا أطلب منك طلب، طلب دنيوي ولا طلب أخروي؟ فقال هارون أما أمر الآخرة فإنما هي لمالكها. صح ولا لا؟ أمر الآخرة ده أنا إيه؟ العظيم أمر الجنة والنار ده إيه؟ لله يا عم. قال له أتريد أن أطلب شيئا من أمور الدنيا منك؟ قال نعم. قال له إذا كنت لم أطلبها ممن يملكها فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ لكن الدنيا اللي فيها أنا ما طلبتهاش ممن يملكها. يبقى دول تربوا إزاي؟ كان عندهم يقين شكله إيه؟ كان لما الرسول يقول لهم حديث يحصل لهم رعب، يحصل لهم رعب. سبحان الله. فإذا نقر في الناقور الفضيل بن عياض سمع القارة يقر فات المغرب يقول يا فضيل ما تصلين؟ قال لا واحد يصلي النهاردة عايز أسمع. فإذا نقر في الناقور لسه ما كملش المقر الإمام شاق الفضيل شهقة المصلين بيحركوا فيه بعد الصلاة فاضت روحه إلى الله. مش يسمع القرآن ليه ما تقولها تاني حتة دي حتة إيه حتة أنت فاهم ده نقر في الناقور عن المسار الجاية يعني الآخرة جت الله يعني المشكلة أن المسلم سبحان الله إذا سمع كلام الله يجب أن يسمعه بمسامع قلبه. ولذلك قلنا من قبل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب المصحف في ورق كما صنعنا وإنما كتب على قلوب الصحابة، كتب على سطور قلوب الصحابة بمداد من نور كلام الله عز وجل فكان كل واحد منهم كرسوله قرآنا يمشي على الأرض. يعني المعجزة الكبيرة لرسول الله بعد القرآن صحابته. صحابته عبارة عن سبحان الله العظيم أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قاعدة كده في حضرة الحبيب المصطفى فأخذت الرسول سنة من النوم فاستيقظ فقال تخوض طائفة من أمتي سبج البحر. سبج البحر يعني ايه؟ الموج بتاع البحر كأنما يسيرون على اليابسة يفتحون أرض الله باسم الله وعلى بركة الله. يعني في طائفة من الأمة هتعبر البحار وتوصل العلم والناس تدخل في دين الله أفواج. فقالت أم حرام قدر الله أن أكون معهم يا رسول الله. يا سلام يا أخي والله حاجة حاجة حلوة. مش الستات جايين عشان حتى جايين الجنة ربنا يبارك فيهم. بلغني أن يوم الاثنين بيجيبوا معهم ما شاء الله حلال المحشي وحلال الملوك. أنت جاي الجامع الرجال المصلين كلهم بتستنى 10 دقايق اللي معاه تمرة اللي معاه بتاع كده لقمة اللي معاه شربة مية اللي معاه شوية عصير وخلاص ولما نروح ناكل. لكن جاي ابويا على الدرس ثقيله وقال واكل بشوف ام حرام بنت ملحان رضي الله عنها. فاخذت الرسول سنه اخرى من النوم قال انت مع الاولين منهم يا ام حرام. يا سلام. جت ام حرام في زمن معاويه روح هي وابنها في الجيش المسلم لسه حطت رجلها على ارض قبرص اذا بدابه ناده دبه شرده تنطعها فترزق الشهاده فتدفن هناك في ارض موحدة لله رب العالمين. سبحان الله. شوف صحابية رايحة منين من المدينة تدفن فين؟ ها؟ في أرض قبرص لا إله إلا الله. حتى هناك اللي يروح قبرص مكتوب على الخط المرأة الشهيدة الصالحة وما يعرفوش مين دي مين. المرأة الشهيدة الصالحة. هم كل اللي يغور يترحب هو ما يعرفش دي مين حتى. ها؟ مش قبر الجندي المجهول لا ده قبر معلوم معلوم سبحان الله في وقت معلوم لحرب معلومة. اللهم اجعلنا من جنودك يا رب العالمين واجعلنا من الصادقين المؤمنين. كان لابد يعني اهزكوا شويه بالصحابه كده عشان نطلع لفوق نطلع لفوق مش نقعد في الدنيا واللي فيها. بص على خالتك وعمتك تلاقيهم راكرين في الارض، بنت عمتك راغله في الارض، عمك سبحان قاعد يحارب في المحكمة دي 15 سنة على اراضي الارض، خالك قاعد يظهر على شقة من 3 قوة سبحان الله، اختك قاعد سبحان الله رفع قضية على جوزها. المسائل دي كلها مسائل هامة يجب علينا ان نترفع، لاننا في لحظات وجودنا في المسجد فهي افضل اللحظات لقربنا من الله سبحانه، وإلا رحمة الله عز وجل اكثر ما تتنزل تتنزل في بيت الله سبحانه. اللهم ارحمنا برحمته يا ارحم الراحمين. تكملة لحديث النية، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. والله عايز اقارن بين المهجرين الحاليين وبين المهجرين او المهاجرات الاوليات. ام سلمة رضي الله عنها، مات ابو سلمة وترك لها سلمة لم يكمل من العمر 7، حب التهاجر خلف رسول الله، طلعت القبيلة بتاعت ابي سلمة تقول لها كيف تأخذين ابننا معك، انت مع السلامة لكن ابننا ده تتبعنا احنا هنغضب. قالت كيف اترك لكم ابني يتربى على الكوك، هم يشدوا بالولد من ناحية وهي تشد من ناحية، خلع ذراع الولد. لو ست من ستاتنا ابنها جيبه بنطلون ابيض او جلابية وقعد في الجامعة وجلابية توسخ شوية بنطلونه اللي شريها ده قد كده، ولا بقول لك ايه ده اللي خدناه من الجامعة، مفيش جامعة، خلع ذراع ابنها وصمرت على الهجرة وهاجرت الى الله عز وجل ورسوله والى رسوله. مين يقف جنبها؟ عثمان ابن ابي طلحة. عثمان ابن ابي طلحة كان كافر، وبعدين قال يا ناس ايها الناس تقفون في وجه امرأة وانتم رجال 30-40 راجل ضد واحدة ست، اين الشهادة العربية؟ دعوها. وسار بعيدا عن ناقتها يحرسها حتى وصلت الى مشارف المدينة. فين بعد الكلام ده بثمان سنوات يأتي فتح مكة، وسيدنا علي الله يرضى عليه يدخل على عثمان بن ابي طلحة الشيباني، روح نازع منه مفتاح الكعبة، لان دول كانوا ايه سدنة الايه الكعبة اللي معاهم المفتاح، هات المفتاح خلاص. فتبسم الحبيب واخذه من علي، يا علي هذا يوم المرحمة لا يوم الملحمة، يا عثمان اذكرت يوم ان وقفت بجوار ام سلمة توائد دخفات الرأسية اللي فيها شهامة ونخوة ورجولة وعروبة جنب ام سلمة، لنتنا ان منتهى بالطريق وخدتها من الجماعة بتوع مكة ووصلتها لحدود المدينة. قال والله قد نسيت يا محمد، او بين انت نسيت انا مش فاكر. قال لكن الله لم ينسى، هذا مفتاح الكعبة لا ينازعكم فيه يا آل شيبة الا كافر الى يوم القيامة. حب سبحان الله، شوف الرسول بيحفظ الود ازاي، بيحفظ العهد ازاي. ده كان من وده سيدنا عمر بعد ان انتقل الحبيب للرفيق الاعلى، علي بيقول انا معدي من جنب بيت عمر سمعته بيعيط بالليل في اليوم اللي انتقل فيه للرسول للرفيق. قال يا رسول الله، شوف مخاطبة مناجاة عمر بقى، كنت تخصم فينا على جذع نخلة، فلما كثر الناس اتخذت منبرا، فلما ارتقيت المنبر حن الجذع اليه ولم يسكن، فسمعنا ازيزه كما يئن المرجل، فما سكن الا ان نزلت فوضعت يدك الشريفة عليه فسكن، فنحن كنا اولى من هذا الجذع بالحنين اليك يا رسول الله. شوف الوباء بتاع سيدنا الحبيب، عارف قال ايه؟ قال ما تشوفوش الجذع في الارض، الجذع ده احنا خدمنا مدة طويلة اوي، ضعوه في سقف المسجد لقد خدمنا زمنا طويلا. وفاء لجماد، فما بالك بوفائه للانسان الذي كرمه الله. ها للدرجة تقول ايه؟ والله ان حجرا كنت اعرفه في بطحاء مكة، حجر فعرف يعد عليه، فكنت اسمع منه وهو يلقي علي السلام فارد عليه سلاما. حجر وفاء للجماد، فما بالك بوفائه للامة وبوفائه للدعوة. وبكى قبل أن تفيض روحه، ما يؤتيك يا محمد؟ هكذا يسأل جبريل. قال يا جبريل من لأمتي من بعدي؟ مين الأمة؟ مين يطبطب عليها ويحن عليها؟ سبحان الله. قال في مرة لن يحن عليكم بعدي إلا الرحماء، حش يحن عليكم لا حاكم ولا والي ولا مسؤول، حش يحن اللي يحن عليكم يا أمة محمد هم أهل الرحمة، الناس اللي بياخدوا بايديكم الى طريق الصواب هم دول الحنينين، هم دول سبحان. المؤمن عباره عن انس الوف، اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامه؟ احاسنكم اخلاقا، الموفقون اكنافا، الذين يالفون ويؤلفون، احاسنكم اخلاقا، الموضعون أكلابا بيعدي يلاقي أبو بكر بيلعن بعض الخدم عنده. فقال يا أبا بكر أصديقين ولا عامين؟ معقولة تستوي دي مع دي؟ قال قد أعتقتهم جميعا لوجه الله يا رسول الله. خلاص خلاص يجي بلال بعد موت الحبيب وانتقال الرفيق الأعلى بأيام، بلال يروح لأبو بكر يا أبا بكر. قال له نعم. قال له إن كنت أعتقتني أنت أعتقتني لوجه الله أم أعتقتني لأكون خالا من خوالك يعني خدام من خدمتك؟ قال بل أعتقتك لوجه الله. قال إذا دعني ويمم وجهي شطر الشام فإنني لا أستطيع أن أعيش بأرض أذكر فيها الرسول كل لحظة. أباش يا بلال من يأذن؟ قال لا اعفني يا خليفة رسول الله. قال له خلاص أذن لك. قال له طب وأخوي أبو ريح الخصعمي؟ ده كان رجل من الأنصار. الرسول أخى بين بلال وبين إيه؟ وبين أبو ريح. قال طب كمان أبو ريح ده أخويا في الله ما أقدرش أسيبه، تقدر تأذن له برضه يروح معايا؟ قال له ماشي. يروح بلال يقعد سنتين مش قادر يدخل المدينة، يتهوى عمر شهرين مكان أبي بكر، بلال ينام يشوف الحبيب في الرؤية يقول له إيه؟ ما هذه الجفوة يا بلال؟ معقول يا بلال سنتين ما تزورنيش؟ ومن زاره ميتا كمن زاره حيا. صل عليه. احنا عايشين في السنة بتاعته ايه؟ اللي هي مفسرة للقرآن ولم نفهم القرآن إلا بها، ومن أنكرها فهو كافر. أحاديث صحيح البخاري أهم الأحاديث بعد تفسير كتاب الله. ما هذه الجفوة يا بلال؟ زرني فقد اشتقت إليك. قام بلال لأخوه أبو ريحة، قال له أبو ريحة الرسول جاني في الرؤيا، قال له يلا على طول من الشام على المدينة. دخل المدينة أول ما وضعت أقدامه العالية حدود المدينة عند المذبح دلوقتي بتاع المدينة، ظل يبكي إلى أن وصل إلى القبر الشريف. كل خطوة وكل جزء يذكره برسول الله. الصحابة شافوا بلال في المسجد النبوي اتلموا عليه وتأذن لنا الصبح. قال لهم لا. راحوا الأمير المؤمنين استعطفوا يا أمير المؤمنين أن يؤذن. قال له اعطيني يا أمير المؤمنين. قال له أستحلفك بالله. صعد بلال قال فلما قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة. الله الصوت ده حن الصحابة إلى أيام الحبيب. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أسرع أهل المدينة جميعا إلى المسجد. كل جرس صد صد له. فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله بكت المدينة كلها كأن مات رسول الله. فشوفوا الحب بتاع الصحابة لرسول الله وشوفوا الوفاء. نسيبة بنت كعب في أحد عرف تعمل إيه؟ تسكى الجرحى. لقيت الرسول وقع في الحفرة والمشركين احاطوا بيه، ترمي الجرة في المية وترمي الادوية اللي بتداوي بها الجرحى وتجري تعمل نفسها ايه؟ متلقية للسهام والسيوف في جسدها عن رسول الله. ادي النساء وادي الرجال وادي السلف الصالح. فالهجرة من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله لا هجرة بعد الفتح، وانما ايه؟ جهاد ونية. النية النية مبني عليها كل عمل، مبني على لان النية ثلث الايه؟ ثلث الموضوع ثلث العمل كله. احنا قلنا ايه؟ تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالاركان، تبقى النية ايه؟ الثلث. وهي في نفس الوقت الكل، لاننا لو جيت صلاة الظهر وانت لو انت صلي اربع ركعات وما قلتش تصوم صلاة الظهر يبقى ما تحسبوش صوم. لو جيت في شهر رمضان وقلت اصوم شهرين وخلاص بقى من غير تحديد نية رمضان ما ينفعش. لما طلع زكاة الفطر على انها اي صدقة ما تنفعش. لما طلع زكاة المال بدون نية زكاة المال لا تصح. النية كلها كل امر الدين مبني على النية، مبني على الايه؟ على النية. بس جه سيدنا عمر قال ايه؟ ايها الناس كنا نعاملكم والوحي ينزل علينا. كنا بنعاملكم والوحي ايه؟ بينزل. لكن الوحي قد ارتفع خلاص. فمن قال لنا خيرا صدقناه، ومن قال لنا او من اظهر لنا خيرا ظننا به خيرا، ومن اظهر لنا غير ذلك ظننا به ما ايه؟ ما اظهر لنا. صح ولا لا؟ يعني احنا لنا ايه؟ ظواهر الامور. ليه؟ لان اسامة ابن زيد الله يرضى عليه لما التجأ الرجل بالشجرة واحد الكفار احتمى بالشجرة هو يقاتل، فاسامة رفع عليه السم بيضربه فنطق الرجل بالشهادتين. راح سيدنا اسامة قال ده بينطق بالشهادتين ليه؟ عشان خوف. راح سيدنا اسامة قتل. بلغ الرسول بهذا. قال له يا اسامة ما الذي جعلك تقتله وهو يشهد ان لا اله الا الله؟ قال ما قالها إلا لما رأى برق سيفي يا رسول الله. قال هل شققت عن قلبه يا أسامة؟ وماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ تعمل إيه بلا إله إلا الله؟ طب والله أسامة الله يرضى عليه، ها سيدنا أسامة أهله سبب، لكن اللي قتلوا أهل العلم وقتلوا الداعين إلى الله سبحانه وتعالى ماذا يقولون لله يوم القيامة؟ ها لزوال الأرض والسماوات وما فيهن أهون عند الله من نقطة دم من مسلم تسير على الأرض. وده كان إيه الحبيب؟ المن رفع على أخيه حديدة، رفع بس ما ضربش، ده بيهدده بيهوشه، قال حرم الله عليه الجنة. الكلام ده خطير، الكلام ده حج عليكم، خلي بالك لو جلست مظلوم يضرب لن تشم رائحة الجنة يوم القيامة. انت قاعد في مظلوم وقع للظلم وبيضرب وانت ساكت لن تشم رائحة الجنة، لان من الناس اللي ربنا هيشفع لهم يوم القيامة وهم عدي على الصراط سبحان الله ايه المسلم ساعتها هيكمو يطلع الواحد يقول انا تذكر يوم كذا ايه يكذب رأيتني مظلوما فنصرتني فانا اليوم انصرك اللهم شفعني فيه فيقبل الله شفاعة اخيه فيدخل الاثنان الى الجنة. وكان فيه رجل صالح كبر في السن ما بيخلفش، خلف ولد، ولد سنتين ثلاثة ومات، صبر خلف ولد ثاني، عبر الستين الراجل خلاص خلف ولد ثاني سنتين ثلاثة مات، حسب الحزن عبر طبيعي، لكن الحزن لا يخرجني عن الايه عن حدود الادب. ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع ولكن لا نقول الا ما يرضي الله عز وجل. خلف ولد ثاني، مرض الولد، الاب قاعد حاطط ايده على قلبه الباس ما يحصلش في الحزن، قاعد جنب ابنه هو عيان اخذته سنة من النوم لقي نفسه بيعدي على الصراط، لقي ابنه الاولاني واخد بيده اليمين وابنه الثاني واخد بيده الشمال، فشعر الرجل بعطش شديد فقال له ابناه لو كان معنا اخونا الثالث لتقاك. قال لي ابنه روحه صادق الى الله وهو راض النفس، لان ربنا لما يبتلي حد باللطف، يعني ربنا لما يختبر يدي سنة ايه فطر يخلي جبريل يقرب على القلب، ها عارف القلب، عارف الراجل السباك لما يجري المضربات وقعد يقرب كده والبتاع المصورتين يربطوا بعض كانوا حته واحده، او القلب ده مع الايمان يبقى جزء واحد مش مجزأ، جزء مع الدنيا وجزء مش عارف مع الزوج وجزء مع الاله، القلب كله يبقى مع الله. فربطنا على قلبها، لولا ان ربطنا على قلبها، اول ما ربط على القلب خلاص خلاص ثبت القلب. ليه؟ لان ما بتغذاه حاجه واحده بس، ذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ها ذكر الله انتهى الموضوع سبحان الله. لكن العبد المؤمن عنده يقين بالله عز وجل، ولم يقينك بالله واضح خلاص توحدوه لا اله الا الله. لا هجرة بعد الفتح وانما جهاد ولية. انا عايز ايدك تبقى صادقة لله، رقم جاي الدرس هنا عشان تعلم لك كلمتين تعرف تروح تتسلسل فيهم على بتوع المكتب الصبح، لا تبقى مصيبة. لا تتعلم العلم لتماري به العلماء او تجادل به السفهاء، وانما تعلم العلم عشان ايه؟ عشان ينفعك، عشان تعمل به. الشافعي قاعد مرة بيذكر التقوى فبكى الشافعي بيعيط لما كلمه عن التقوى، اتكلم كده عن التقوى مع اي مصري بعيد عن الدين، احنا الحمد لله احنا اهلها احنا بتاعها احنا فاهمين. بكى الشافعي ايه يا امام بتعيط ليه؟ قال والله حججت حجة الله الحرام يعني، فشربت ماء زمزم بنية العلم فرزقني الله العلم. يا ليتني كنت سألت الله عز وجل وشربتها بنية العلم والتقوى فربما رزقني التقوى. بلاش عليك هنا، الله يرضى عليك، هزر ازاي؟ ما تتنزلش، طب تفسرها ازاي؟ كل واحد بعيد عن الله يقول لك انا، الامام الشافعي يقول ايه؟ يقول احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعة، واكره من تجارته المعاصي ولو ان سواء في البضاعة. تلميذه قاعد مش واكل فول، لا قاعد ناطح، قال لي تحب الصالحين، تحب الصالحين وانت منهم لعلهم ينال بك الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. ادي اهل العلم، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب. فيبقى اذا لا هجرة بعد الفتح وانما جهاد ونية. وانا قلت لحضرتك قبل كده في النية، انا عايز لما تصحى الصبح نيتك انك ما تعملش الا كل خير وما تعملش الشر، والله لو قدرت تعمل على قد ما تقدر يؤجر المرء على نيته ونية المرء تسبق عمله. نية المرء تسبق ليه؟ تسبق العمل يا أبا بكر. قالوا نعم يا رسول الله. قال إن أناسا هم راجعين من غزوة. أبو بكر كان دائما يلازم الحبيب المصطفى جنبه ظله، حتى بقول لما يطلع المنبر يلقى أبو بكر على أول درجة في المنبر، هم ثلاث درجات مش 700 درجة. دي بتقول لي كده أقول لك الأوقات لا دلوقتي. ماشي المهم خلينا هنا، خلينا فوق، بلاش ننزل تحت، انا فوق المنبر بتاع رسول الله مش فوق منبر. المهم ثلاث درجات الرسول واقف على ثلاث درجه، الى وقت راح قاعد على اول درجه يفضل قصص وشه، ما كانش يحوش وشه من وش الحبيب. احب النظر اليك والجلوس بين يديك وانفاق مالي عليك. قال له يا ابا بكر. قال له نعم يا رسول الله. قال ان اناسا ما شاركونا في غزو، ما طلعوش معنا الغزوه دي، على اسرتهم كتب لهم من الحسنات ما كتب لنا. ازاي يا رسول الله؟ ناس نايمين في البيت في السرير متغطيين، واحنا شوفوا احنا ده في غزوه خرط القتاد. القتاد ده نوع من الايه؟ من الشجر له شوك ناشف ملوش ثمر. سيدنا عمر بيقول ما لقيناش ناكل لما خلف الاكل بتاع الجيش، قال فكنا ناخذ خرط القتاد اللي هو الشوك ويدقوه ويشفوه. شوف وصل بيهم الامر الايه؟ ها؟ لا والله العسكر النهارده اهو بياخد برضه يعني، ها ربنا يوفق خسارتهم ان شاء الله يعني، اهو شويه فيها شويه سوس وشويه فول، لكن اهو شويه فيها شويه فول وفيها شويه عبث ماشي يعني، فيه هي وفيها شويه يعني يمكن انت تطبق على طبيخ يمكن، لكن اهو اوفر اهو شاف. لكن الثاني خرف القتال، خرف القتال سبحان الله. وبعدين ايه؟ يعدي تعدي نسيبه على اول واحد، خد اشرب ميه انت بتطلع في الروح. لا لا لا اخويا اللي جنبي ده باين عليه عصر اكتر مني، ده مفيش الا شويه الميه دول. مش يقول لك يا ابن الشيخ البطانيه اتسرقت العوده بتاعتي، ينفع اسرق بطانيه زميلي؟ ثلاثه تفجير في السرقه؟ اقول لك ايه سرقه حلال؟ اما يا اخي انت نصاب انت وزميلك لا اله الا الله. الثاني يقول له لا ادي اللي جنبي، روح للنسيبه اللي جنبه. اللي جنبه واللي جنبه لغايه سابع واحد، سابع لا الاولاني يموت. راحت لقيته مات استشهد في سبيل الله. قال مات عطشانا، قال يحصل يوم القيامه. هل أحد على حوض الكافر إلى أن يفرغ الناس من الحساب؟ ثم ليه؟ وفي حاجة يضيع عند الله؟ في شيء يضيع عند الله؟ ما توحدوه، لا إله إلا الله. فسيدنا أبو بكر قال له إزاي رسول الله؟ يبقى نايم في سريره وياخذ نفس الدرجة؟ قال شاركونا بنيتهم يا أبا بكر. النية علم الله صدق نيتهم، عشان اللي كان يجي يقول له إيه؟ أنا عايز أجاهد معك يا رسول الله، يقول له إيه؟ لا أجد ما أحملكم عليك. قال لا عندي طرف ولا عندي بعير ولا عندي سلاح، ما عنديش تجهيز لك. قال ايه؟ انصرف. ايه انصرف وايه؟ القران وصرف. قال واعينهم تفيض من الدم. يعيط يعيط ايه؟ زعلان اللي ما اشتركش في القتال اللي هيموت. مش تعرفش وصفه ده الشيخ يطلعني من التجنيد؟ لا اله الا الله. يا اخي خليها نيه نيه رباط في سبيل الله ساعه. يدور على ابو هريره في البيت، ابو هريره مش هنا يا ام ابي هريره؟ يقول لها خرج من بعد صلاه العشاء. فين يشوفوا صلاه الصبح في الجامع؟ كنت فين يا ابا هريره؟ قال كنت رحت على حدود المدينه كده اقف ساعه رباط في سبيل الله. شوف يدور على الثواب منين؟ يتطقف كده على الثواب مش على المزادات وعلى الاراضي وعلى حرام. لا هجره بعد الفتح وانما جهاد ونيه، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هجر اليه. واحدة اسمها أم قيس هاجرت، في واحد بيحبها في مكة، قال وراها ولد حتى سموه مهاجر أم قيس. سلامته راح وراها، فبيسأل الرسول يا رسول أنا كنت أحب أم قيس فأسلمت فهاجرت. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يعني اللي راح دول البترول يغتصوا برميل، ولا راح يتهاجر في كندا في اخر الدنيا الله في بلاد اوروبا يصيح هناك في البتاع ويقول لك اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بتهاجر في القبر اعمل ايه؟ المعيش عايزك كده. لا يا حبيبي ده انت اللي اهدف المعيش ايه؟ المعيش اللي انت اللي جالك انك تهاجر في القبر، ده انت هنا تتاجر في شويه ليمون ها؟ بلاش الليمون غالي، تتاجر في اي حاجه ها؟ واخد بالك انت؟ تاخد فيها سواء، ايه اللي يضطرك انت وتروح هنا وهنا سبحان الله ها؟ سبحان الله. فإذا الهجرة يجب أن تكون لله. طبعا الحديث دايما والآية كما يقول علماء التفسير وعلماء الحديث ليس بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، يعني الحادثة لما تيجي فبتخصص السبب ده بس، وإنما تخص إيه؟ تعميم الأمر. يعني مش حاجة خاصة في الدين. لا الآية دي خاصة كذا، مش خاصة. الآية تعمم والأحكام تعمم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. ده الحديث الأول. تعال إلى أول حديث بقى اللي هو نمرة 2 في صحيح البخاري، اللي هو يتحدث عن الإيه؟ عن الوحي الذي حدث به الحارث ابن هشام اللي هو أخوه الأمين أبو جهل عمرو بن هشام، الذي حدث به الحارث ابن هشام. والغريبة بقى أن مين اللي حدثت عن الحارث في الحديث ده؟ أم المؤمنين عائشة. شوف الله، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي أولى المحدثات عن رسول الله، بس اللي يتفرق عنها في الحديث مين؟ أبو هريرة. أبو هريرة أمال عبد الله بن مسعود؟ قال لا، عبد الله بن مسعود كان من أكثر الحفاظ للآيات والسور التي نزلت، لأن بيقول 70 سورة من كتاب الله أخذتها من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، أعلم أين نزلت، بليل أم بنهار، في سهل أم في جبل، في مكة أم في خارجها، في المدينة أم في خارجها، في سلم أم في حرب. شوف شوف شوف الدقة الدقة. وعبد الله بن مسعود كان إيه؟ رواية غنم عند أبي جهل، رواية غنم، وكان قصيرا ثلث ذراع، يعني 50 سنت نص متر. فالحبيب معزي هو أبو بكر. عبد الله بن مسعود عنده 13-14 سنة. قال له يا غلام. قال له نعم. ما يعرفش ده مين الأول. أنا عندك من لبن؟ قال له لا، أنا أمين في مال سيدي. شوف شوف شوف شوف التبشير من بدايتها، مش ده طالع لص من دلوقتي ناري من دلوقتي، لا ده شوف أمين حتى في الجاهلية عنده استعداد للاستقالة من صغره وهو في الجاهلية لسه. أنا أمين في مال سيدي ولا أعطيك ما لا أملكه. أنا عندك من شاة عشفاء، يعني شاة ما فيش نقطة لبن في برعها، إن كان ده منك فيك هات واحد. فسمى الحبيب على الضرع فامتلأ حلب، فسقى أبا بكر وسقى ابن مسعود وشرب هو. قال للضرع اقلب فقلب. ابن مسعود عجبته الحكاية، قال له علمني يا عماه. حلو اللعبة دي، دي ازاي دي؟ ها علمني التعويذة دي. ها شوف بقى الكلام الحلو بقى. يضع الرسول يده على رأسه ويقول إنك فتى معلم معلم معلم خلاص معلم. يجي أول صابح بالقرآن في مكة هو عبد الله بن مسعود، أول من سمع قريش القرآن منه بعد الرسول عبد الله بن مسعود. هو غلبان ومن عيلة غلبانة وعلى قد حاله، أبو جهل يا خبر أبيض، الولد اللي بيشتغل عندي عبد بشتري بفلوسي بيقرأ، يظهر فيه لغاية انقطع أذنه من شدة التعذيب. وتأتي غزوة بدر، ويقع أبو جهل على الأرض، ويقعد ابن مسعود على صدر أبي جهل. طلع فوق راح واقف، قال له لمن النصر اليوم يا رويعي الغنم؟ شوف يا أخي برضه الكبر بيموت فرعون الأمة. لمن النصر اليوم يا رويعي الغنم؟ قال له لله ولرسوله يا عدو الله. قال له خذ سيفي وجز رقبتي فلا يحتمل مثلي أن يطأ مثلك الصبرة. رخيص والطلب رخيص، مش غالي والطلب رخيص، ده مطلوب اثباته. مش بتوع الرياضه بيقول لك هيك صح صح، وهو المطلوب اثباته هو ده المطلوب اثباته. هوب راح قاطع ايه؟ جاب راسه يشيل يعني راس ابي جهل، مش قادر، مليئه بالجهل. تقيله جاب حرب معد الحبل في ودن ابو جهل وراح جابها، عايز يطمئن الرسول ان ابو جهل مات. الرسول شايفه جاي من بعيد جاب وسط المعمعه. يا ابن مسعود؟ قالوا نعم. قال له اذن باذن والرأس من عند الله زياده. كرم ربنا. لك انا بقول لحضرتك اللي انت عايز تدعي عليه ان ربنا يطال ان انت عايز تدعي، انت عايز تقطع صباعه سيبه لله يقطع له ايده، واللي عايز انت تقطع ايده سيبه لله يقطع ذراعه، واللي انت عايز وتتشفى ان يقطع ذراعه سيبه لله يقطع خبره، وجرك السوء اصبر عليه يا الموت يبقى له دهتك صح ده والله واحد بس يصبر عليه، هو كده كده واحد. بس المهم انت ايه؟ خليك مسلم، ما توحد الله لا اله الا الله. فالسيده عائشه تحدث عن الحارث ابن هشام، ملغ نصوص حوالين الصحابه. عايز بصراحه يعني اخش على الحديث، الصحابه واخديني حقيقه تقول ايه؟ اصدق يعني مثال لتعليم رسول الله. شوف الرسول علم الصحابه دول ايه يا اخي؟ أرقى نوع من التعليم. بس تعليمه فين؟ على الحطير. الحصير، والحصير ده رب الرجال. فاكر انت معايا الله يرضى عليه ربعي ابن عامر صحابي من اهل الصفه اللي هم مش عايزين يكتب عشان على الصدقه، عارف سعد بن ابي وقاص لما فتح المدائن ربعي ابن عامر قال نعم، قال له الوفد من سته وانت تابعهم عايزك تروح لكسرى وتتفاوض معاه، قال له ماشي. ربعي ابن عامر لابس جلابيه والله بيوصفوها تحت ركبته بنص شبر وفيها ما لا يقل عن 20 رقعة، راح نازل من على الفرس وجرب الفرس وراه في الطريق الى كسرى. الجماعه اللي فوق قوي دول يحبوا يرجفوه في المكاتب بتاعتهم، تفضل داخل المكتب داخل من غير نفسك يتقطع عشان يكلمك وانت بتنهج. لكن انت بتنهج ليه؟ تدخل عند بشر غلبان اغلب منك، اذا كنت انت غلبان هو غلبان الغلب، وان كنت انت غلبان الغلب هو بيصنعه من الغلب بس هو مش عارف. بنات بيكح وبيعطس وبينام ويقولهم في الوالده وبرغوث يجننوا بالليل وراته مطلعه عينيه، ما يعني ما تحطش بالك ان المنظر اللي حواليه ده يعني هو كده. ربعي ابن عامر الطنافس اللي هي الشلت بقى معموله بالاستبرق والسندس والديباج، تمام، بيستند على السيف بتاعه بيغرز السيف في في الشلت وهو ماشي، وراح داخل على كسرى والفرس الحاشيه بقى اوعى العرب الهلفوت الاعرابي ازاي داخل على كسرى بالفرس وبالسلاح كمان، هو يقاومه هم يقاوموه هو يقاوم فيه، قال دعوه سيبوه. راح رابط الفرس في رجل الكرسي السرير اللي من ذهب وياقوت اللي قاعد عليه كسرى، راح نط على جنبه. لو واحد من بتوع الخارجيه بتوعنا يقول لك لا بس ده مش اتيكيت، اتفق انت مش انت يعني ما ياخدها، ما هناك بيودوهم الملحقين اللي بتوع الاوعي يزعلوا اخواننا بتوع انا ليا حبايبي في الخارجيه كل حته لنا فيها حبايب، بس انا بتكلم عن صنف يعني معين، يجيب الملحق التجاري ولا الملحق الثقافي ولا العسكري امتحنوا بقى بتوع السياسه دول بتوع الخارجيه. لو رحت حفله السفير الفريزي وقدم لك خمر تشرب ولا تشربش؟ لو كان واد اقفل من بتوع حفله ابن الفرات ده اللي هم بيقولوا عليه يعني طبعا ما شربش، طب صار احسن الحمد لله الحمد لله اللي صار، اللي صار في الحته دي يبقى نازح. ها؟ تاني اقول لكم يعني اشوف انت بتساوم في الدين بقى. التاني بقى ابن عامر ما عندوش مساومه، فكثره كده بيبص له ليه ايه؟ ما يسويش حاجه، ده منظر يعني كمنظر ما يسويش زي الامام الشافعي الله يرضى عليه قال علي ثياب لو تباع بثلث كان الفلس منها اكثر، يعني الهدوم بتاعتي لو تتباع بملين الملين مصر، ولكن بداخلها نفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا لكانت اعز واكبر. المهم في الحاشر ولا من بره الله الله. المهم خلينا في ربعي ابن عامر، انا مش عايز انزل النهارده مش عارف مش عايز انزل ليه، ما المهم مش انزل وانتم مش هتنزلوا ان شاء الله، ربنا يجعلنا لكم من الصاعدين رب العالمين. فربعي ابن عامر كسرى بص له كده فاعطي كل احد منكم 10 دنانير وتعودون من الصحراء التي اتيتم منها، نفس النظره اللي بطلنا بها امريكا النهارده ترهب ليبيا، بل احنا نقول لك احنا برضه نفس الشرعيه الدوليه. طب يا حبيبي وكلت يوم موكل الثور الابيض، فاكر القصه دي واحنا اطفال؟ ثلاث تيران افكرك فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، لان المطار لما تيجي تعوم يقال ان ابن المقطع في كليله ودمنا قال ان ثلاث تيران ابيض واحمر واسود عايشين في غابه ومتحدين يد واحده، فالاسد عايز ياكل ثور من الثيران الثلاثه مش قادر يفرقهم، فراح للاسود والاحمر قال لهم ايه؟ الطور الابيض ده شكله ملفت في الغابه للحيوانات كلها ويعرف الحيوانات مكاننا، انا هاكله ونعيش في امان. قال اه صح ماشي، راح واكل الابيض. راح للاسود بقى قال له احنا لون واحد، اللون الاحمر ده مش يعني كده اكل الثاني، اكل الاحمر. جاي ثالث يوم على الاسود، الاسود قال ايه؟ قال اكلت يوم اكل الثور الابيض. فالسيده عائشه تحدث عن الحارث بن هشام رضي الله عنهما عن الصادق الامين صلى الله عليه وسلم ان الحارث ساله قال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي؟ الوحي بيجي لك ازاي؟ قال ده مين؟ سيدنا الحبيب ابخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه. قال احيانا ياتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده علي فيقصم عني وقد وعيت عنه، واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقصم عنه وإن جبينه لا تفصد عرقا. صلى الله عليه وسلم. يعتبر أول حديث في صحيح البخاري بعد حديث النية. الحارث بن هشام بهمه قوي أنه يعرف الوحي بينزل على الرسول إزاي. الصحابة من كثرة نزول الوحي على الرسول أمامهم كانوا يعرفوا إمتى بينزل عليه. فهو يقول في نوع من الوحي بيزيني زي صلصلة الجرس زي الدوي. سيدنا عمر قال فيه كأزيز النحل، زي ما تدخل في منحل وتسمع الايه الأزيز بتاع النحل او الدوي بتاع الايه بتاع النحل سبحان الله. فده اشد ما ينزل على الرسول من وحي، وده لما يكون في الامور الكبيرة قرآن، اوامر، امر بقتال، انهاء معاهدة معينة، تشريع جديد للمسلمين، امور صعبة بهذا الشكل. لان احيانا سيدنا جبريل كان ينزل علشان يتحدث مع الحبيب ويمشي معاه. واحيانا لما نيجي في الاحاديث وكلكم حافظين الحديث اللي عمر بيرويه لما دخل عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شديد بياض الوجه ليس عليه اثر من اثار السفر ولا احد منا يعرفه، هو قاعد يسال عن الاسلام والايمان والاحسان والساعه، ها، ومشي. ولهذا جبريل يعلمك امر دينكم. يبقى سيدنا عمر والصحابه شافوا جبريل في الوقت ده على شكل ايه؟ شكل بني ادم رجل، ها. وقال اكثر الاحيان ياتيني في صوره دحية الكلبي. دحية الكلبي ده صحابي كان شكله جميل، وكان اذا نظر اليه الناظر كانما وجهه مرآة ثقيلة، وشه منور زي المراية تلمح. وكان سيدنا عبد الله بن عوف الكلبي ده من الخلقة، كل ما يروح يخطب واحدة محدش راضي يجوزها، قال زعلان يا عيني، قال يا رسول الله اتزوج الحور العين في الجنة؟ مش حد يعني، ها؟ شوف شوف شوف صحابي، شوف طريقة سؤاله حلوة ازاي. هو مش لقين، لا هو كيد فطنة، هو عايز الرسول له ايوه، ولو قال له ايوه تبقى لا، والله تبقى زي عمر بن الشعب يقول لك بكره هنعمل بكره هنعمل، قالوا من سنة 50 هيعمل هو حاجة بحاجة. لكن الرسول لو قال له يبقى مظبوط مش مظبوط؟ ها مظبوط نص اللي مظبوط دي، ما انا بدور تحت الدرس كده مظبوط. الله اشمعنى يا فرقتك اللي مظبوط وشارك اللي مظبوط؟ انا كلام الرسول يا جدع. الله مظبوط ولا سكوت علامة الرضا؟ ماشي انا بنكشك بس ماشي. المهم قال له اذهب الى عمرو بن وهب الجمحي وقل له الرسول يأمرك ان تزوجني ابنك. عمرو بن وهب الجمحي عنده بنت اجمل جميلات العرب، وده جاله امر عالي. قال الله يمكن الراجل جاي يتمحك فيا ويقول للرسول قال انا راح اتاكد مراته قالت له شوف الله احنا جوز البنت اللي زي القمر في وجه الله. مش بس الست تقول له حتى الولد برضه مش هنجوزها، لا قول ان كان قد قال فخلاص بقى يبقى سمعا وطاعتنا يا رسول الله. مش احلام سيادتك او ده الكلام ده تقريبا ما يتعرفش الا في ايام النفاق. ايام النفاق، ها، مش الوقت هي حصلت. احد المسؤولين مدير مكتبه الورق بتاع الحكومة المهم داخل ابن المسؤول ابن الحلال ده عايز صغير عايز يلعب حمال يلعب طيب فبيشخبط في الورق بتاع الدولة. المسؤول بص في الورق ليه بقى شخبط؟ يقول له مدير مكتب ايه ده؟ قال له يا فندم ده ابن سيادتك حماده جه يعني. وعلى كل يا فندم شخبطت ابن سعادتك تخطيط لمستقبل مصر. وادي الحقيقه شخبطه دي المستقبل. قال انا بعيد عن كتاب والسنه يبقى اشخص. فراح عمرو بن وهب الجمحي قال لرسول الله انت بعت لنا الراجل ده اتجوز بنت كده؟ قال له نعم. قال له خلاص نفذنا ما امر به رسول الله. زفت اليه جابوها البيت، هو لسه اخوانه جايبينه من الجامعه عشان يروح للبناء. نادى المنادي حي على الجهاد ما فرحش عينه، طلع ما دخلش، رزق الشهاده في المعركه. الرسول قاعد يتفقد الشهداء كده بص عليه فبكى ثم اشاح بوجهه. ايه يا رسول الله؟ قال هذا لم يدخل على بنت عمرو بن وهب الجمحي واتأشحت بوجهك ليه؟ قال رأيت زوجاته من الحور العين ينفضن عن وجهه التراب. ايه ده؟ ايه اكرم ده؟ الكلام عن الصحابة حلو خلاص. يعني تجيبها كده تلاقي نفسك تصغر تصغر من نفسك شرف صحنا جانا مفيش. طالما المسلم يشعر نفسه بالتقصير خلاص ده كويس. طالما انه يحس انه بقى حاجة فانه بقى هو بقى الامام المستقيم يبقى ده يعرف انه. فيبقى اذا انواع الوحي هكذا. صلصلة الجرس يجي في صورة واحد من الصحابة يكلم الرسول فيعي ما يقول. السيدة عائشة بتقول ده انا حتى كنت بشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم شديد البر وايه وجبينه يتفصد عرقا. لا لان كان صعبة. ولذلك السيدة اسماء بنت عميش رضي الله عنها كانت بتجر الناقة بتاعت ابن الحبيب وتنزل عليه سورة الانعام. ودي الصورة الطويلة الوحيدة اللي نزل كلها دفعة واحدة. حتى سمعت السيدة اسماء ازيدا لعظام الناقة. يبقى الكلام اللي نازل على الحبيب شكله ايه؟ انها سنلقي عليك ايه؟ قولا ثقيلا. ثقيل اوامر الله وتكليفته امور ليست بالهينة. بالهينة. لكن قال زملوني يبشروني بيه من ثقل التابع اللي نزل عليه. مش ورقة. قال له ما اتى احد قومه بما جئت به الا عودي وحورب وقتل واخرج. سب هو عين القتال والحرب والمعاداة واستغرب على نقطة الايه الاخراج. الان مخرجية هم معقولة طلعوني من مكة. قال اه جاي عينه وهو خارج من مكة ابو بكر بيوسف. قال ليه راح يمم وجهه شطر مكة بعد ما تبنى الحدود. قال وبكى بكاء مرا فقال يا مكة تعلمين والله انك احب بلاد الله الي ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت منك ابدا ولا حول ولا قوة الا بالله. حنين حنين غريب من سيدنا رسول الارض والوطن. لكن قلت لحضرتك قبل كده بتوع علم النفس بيقولوا ان الامريكي لا يشعر بكلمة وطن لان ملوش وطن. ملوش وطن. لكن لما تكلموا عن ازمة القدس هو ملوش دعوة. هو بقى هو الوطن اصلا. هو ملوش بلد ولا له تاريخ ولا حضارة. لكن الانسان العربي المسلم له تاريخ. له جذور. تاريخ قوي. تاريخ عميق. لذلك هو ماسك تاريخه وبيحافظ عليه. اللهم اجعلنا من المدافعين عن سلفك وعن سنة حبيبك يا رب العالمين. اذا هذه انواع من الوحي. احيانا ينزل الوحي مجزأا. ينزل الاية واللي حط الاية دي في صورة كذا يا رسول الله. والاية في الصورة الفلانية. والاية رقم كذا في الصورة الفلانية. وبعدين يقول له خلاص الصورة الفلانية خلاص خلص على كده. رتبها في كذا بعد صورة كذا. وهكذا. الى ان نزل قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. خلاص. خلاص. ولذلك ايه? وقف على المنبر. يقال يعني رويتين. دي اية او سورة النصر. اذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فقال بعد ان قرأه ان عبدا خيره الله عز وجل بين ان يكون مخلدا في الدنيا وبين جوار الرفيق الاعلى فاختار جوار الرفيق الاعلى. الصحابة مش غريب بالهم نتكلم عن مين. ابو بكر اعده على الدرج بكى وقال بل نفديك بارواحنا واهدينا يا رسول الله. اقول دي خلاص اوشك الامر ايه? اوشك الامر على النهاية. خلاص تمت الرسالة ووضح الامر وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هذا. وحط في قلوب الصحابة اليقين. وده سيدنا ربيع الله يرضى عليه بعد ما الرجل قال له كده قال له تاخد 10 دنانير وكل واحد نوزح كده وارجع. معونة. ده المعونات اللي بتجيب. خد معونة وارجع لله. فالذي جاء بكم الى بلادنا. اللي جاي. شوف بقى الراجل ابو جلبية طيارة ابو 20 رقعة. بس جواه ايه? جواه غنى ويقين ايه? ان الغنى ليس عن كثرة العرب. وانما الغنى غنى الايه? ايها الملك. ده مين اللي بيقول? سيدنا ربيع الله يرضى عليه. بعثنا الله عز وجل لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. وجئنا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عبد الإسلام. وجئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. بيننا وبينك أمور ثلاثة. إما أن تسلم ومن معك. وإما أن تدفع الجزية صاغرا. وإما بيننا وبينك السيف. كسرى اعتبر الكلام ده يعني فض مجالس. على ايه ده؟ مش كل واحد اتكلم على قده؟ شيلوا فرد من الارض حطوه على دماغه. الصحابه جهلوا قوي. الصحابي الجليل اللي كان حبيب رسول الله اتحط عليه التراب داس عليه الانجاز دول قال لهم انتوا زعلانين ليه؟ لما تغضبون؟ قال يا صحابي رسول الله يوضع على راسك تراب من ارض كسرى؟ قال ابشروا فبفعله هذا تنازل لنا عن ارض ابائه واجداده. شوف المنظور الاسلامي. ها؟ تلميذ لسيدنا احمد بن حنبل الله يرضى عليه امه مرضت فطال مرضها. فالولد قاعد يمرضها جنبها باب البر. ومهما الواحد يعمل مع امه من خير كل اللي بتعمله مع امك 20 30 40 100 سنه لا يساوي طلقه واحده من طلقات ولادك. لان انت بتعمل معاها ده وهي كبيره السن حتى بتشيل لها النجاسه بايدك وبتحميها وبتلبسها وبتاكلها قليل من هم اللي بيعملوا كده تاكلها بايدك وتشيل عنها وتاكله وتتمنى لها الموت. وهي كانت بتعمل معاك اكثر من كده وتتمنى لك الحياه. لو بس يخف بس اشوفه كده يمشي بس اشوفه كده دخل المدرسه بس اشوفه ايده صنعه اشوفه هو متجوز اشوفه عنده عيلين. يا سبحان الله. ومهما تاذيها هي تعطيك بلا مقابل. ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل الصالح نكرمك من اجلها. فراح للامام يا امام قال له نعم قال له امي اشتد مرضها فادعو لها. قال له نحن احوج بدعائها من دعائنا لها. ده هي اللي قريبه من ربنا كبيره السن ومريضه وست صالحه ونحسبها كذلك ودعائها ان شاء الله مقبول واحنا دعائنا مشكوك فيه. فالتلميذ زعل سبحان الله. الامام كده شكله مش عايز يدعوه فمشي. فلحق به تلاميذ الامام وبشروه بان الامام رفع يديه وبكى بكاء مرا والتجا الى الله بالمساله في ان يشفي امه الله هذه. فطرق الولد الباب 10 سنين الام فرحت فراش شلل طرق الباب يزق الباب لامه تفتح له الباب. ماليش احمد بن حنبل بنته راحت للامام الشافعي تساله سؤال. يا شيخ امان عليك تبقى تقول لمراتك وبنتك لما يحبوا يسالوني في التليفون سؤال يخفوا عليه شويه امان عليك ويسالوا السؤال المقيم. شوف عائشه بنت احمد بن حنبل تسال الامام الشافعي ايه؟ تقول له يا امام. قال لها نعم. فانا عائشه بنت احمد خبر انا بالخبر بنت ايه؟ بنت حبيبي. يقف الشرط على ناصيه بيتنا بالمسارج. يعني بتوع الشرطه بتاع الدرك واقف بالايه؟ بالفانوس ولا باللمبه على الايه؟ فاخيط اثوابي على ضوء مسارجي اهذا حلال ام حرام؟ معقوله؟ معقوله معقوله معقوله والله يا شيخ معقوله ازاي؟ طيب سبحان الله. قوم يبكي الشافعي يقول ايه؟ لقد ضاع الدين من بعدكم يا آل ابن حنبل. ياه الدرجه دي الدرجه دي شوف عايز اشوف ده حلال ولا حرام؟ شوف ده اللي جاب لك درهم واحد من دراهم الربا اشد عند الله من 36 زانية في الاسلام. في روى في الاثر من استحل درهما من دراهم الربا كان كمن ياتي امه في نهار رمضان عند الحجر الاسود. درهم ربا مش بيروت قائمة على الربا. يا اخي لو كان حلال انا اشك فيه. ولقد رايته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وانه لا تفصد عرضه. ده حديث من احاديث الايه؟ الوحي. تعالى سيدي للايه؟ للحديث الثاني عن الوحي عشان يبقى احنا ايه؟ باب كده واحنا ماشيين ان شاء الله رب العالمين. قال عن عروه بن الزبير عن ام المؤمنين عائشه انها قالت اول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم. فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. قعد بالشكل ده 6 شهور يشوف الرؤيا تحدث صدق. ولذلك الرؤيا الصالحه جزء من 46 جزء من النبوه. لان الوحي تنزل في خلال كم سنه؟ 23 سنه. ال 23 كم نص؟ 46. فاللي يشوف رؤيا صالحه كان حصل على جزء من 46 جزء من النبوه. والرؤيا كالطائر اينما فسر وقع. الرؤيا اول ما تجي على واحد ويفسرها تحصل. ومش كل الناس تعرف تفسر الرؤيا. ومش كل الناس تعرف الرؤيا. فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. ده كل ده ايه؟ قبل الوحي. يعني ربنا حبله ليه؟ الخلوة، يخلو كده ويبحث كده عن الحقيقة. يا خالق السماء دلني عليك، يا خالق الأرض دلني عليك، يا خالق الجبال دلني عليك. ولذلك الله يمن عليه ويقول: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. واحد يقول الله هو الرسول كان ضال. السؤال مهم، هل كان الرسول ضالا؟ ده كان عنده 20 سنة وشاب بيقول له صاحبه في رحلة الراعي، كان بيرعى الغنم، ده عيل هلف طويل 28 سنة وما بيشتغلش وعالة على ابوه وامه، مش لاقي شغل، لا اشتغل اي حاجة، ما انت عايز مكتب بالسرتير بتليفونين بعربية سواق بستاير دول تشتغل، لا اشتغل. الرسول رعى الغنم على قراريطة في مكة و 13 سنة واشترك في حرب التجار وعنده 12 سنة صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يعمل وهو عنده 20 سنة. صاحبه قال له ايه؟ قال له ما تنزل كده روح عند سامر مكة، بيعملوا سمر يعني اغاني وافراح وهيصة وزنبليطة كده، خيط شوية. قال له ماشي. نزل وهو ماشي سمع صوتا جميلا لم يسمعه من قبل، صوت جميل بس معرفش جاي منين، حتى معرفش الصوت ده بيقول ايه. فمن اعجبه الصوت لقي شجره راح مريح تحتها نام، لم يوقظ الا وحراره الشمس الساخنه في اليوم الثالث وكبر. راح راجع صاحبه قال له انا قضيت ليله سعيده يا محمد. قال له اللي حصل كذا كذا، طب اروح بكره نفس الحكايه، صوت ينام يصحى ثاني يوم. ثالث مره لا مش راح. بعد 20 و22 سنة جبريل لقى: أتذكر يوم كذا يا محمد؟ قال له أنت في السكة ربنا أمرني أن أصنعك صور جميل لكي لا تذهب إلى هؤلاء، فأنت لست كهؤلاء. حتى هو صغير 6 سنين السيول هدمت الكعبة، فكان بيساعد بالحجارة مع صبيان مكة ورجال مكة ويشيل بالحجر وفرحان. فأنت عارف الواحد لابس جلابية بقى طويلة فبيتشنكل فيها، خلي بالك، فيروح شايل الإيه؟ ديل الجلابية على كتفه، فيلاقي يد مش شايفها تتحسسه وايه وتشد ديل الجلابيه. استر نفسك انك لست كهؤلاء يا محمد، فانت صنع اخرى. اذا كان صنع موسى على عين الله فصنع محمد بعين الله. ربنا قال لموسى ولتصنع على عيني، وقال لمحمد انك باعيننا فتصلي عليه. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك. والغريب انه كان يختار شهر رمضان، امر غريب يعني صنعة الله. ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك، جاءه الملك فقال اقرأ. قال ما انا بقارئ، مش من باب النفس، لا انا مش اقرأ، لا انا لا اعرفه، اقرأ ما عرفش اقرأ. انه كان اميا، ودي مناط العظمة دي بقى، ودي مناط المعجزة، ان على يدي هذا الامي تعلم اساليب العلماء. ذلك يعني في رأيه يقول محمد الامي الذي علمه ربه، لان ايه؟ قال له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، لكن كيف علم محمدا بغير القلم؟ يعني علم محمد بغير القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. اقرأ ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني. راح سيدنا جبريل راح ضم صدره وضم ضمة شديدة الرسول، راح سيدنا اقرأ ما أنا بقارئ. الضمة الثانية، الضمة الثالثة، حتى خشيت على نفسي. من ايه؟ العلماء لهم 11 رأي في تفسير كلمة خشيت على نفسي. احنا مش هنخوض بكم في علم الحديث أوي، لا لكن نتوقف عند عناوين سريعة. خشيت على نفسي المرض، خشيت على نفسي الموت، خشيت على نفسي ثقل التبعة، خشيت على نفسي أن يكون هناك وراء هذا الأمر أمور أخرى. خشيت على نفسي أن لا أحفظ ما يقول، خشيت على نفسي أن إذا كل دي خشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما الخوف يشعر الإنسان بالمسؤولية، يعني الولد يخاف من الامتحان ما يقولوش نوم بالليل يوم يذاكر، صح ولا لا؟ الراجل يخاف أن يدخل السجن ما يبتشيش، الثاني يخاف من الفضيحة ما يعملش غلط. ولكن هناك خوف وخوف. الصالح يخاف أن لا يقبل عمله، يخاف أن ينقطه الله، يخاف من العجب، يخاف من الرياء، يخاف من شيء. ده أبو الدرداء الله يرضى عليه ماشي على شاطئ نهر، فسمع واحد على الشط الثاني بيعطل، صدى الصوت كان على الصدر، فالراجل قال الحمد لله يا رب العالمين. سيدنا أبو الدرداء راح متأجر مركب بدينار وراح معدي الناحية الثانية، أنت الذي عطلت؟ تحمست الله؟ قال له نعم. قال له رحمك الله؟ قال له غفر الله لي ولك. فالراجل عزم على أبو الدرداء، اقعد كل معايا، أخذ نام شوية عنده. سمع أبو الدرداء في الرؤيا من يقول اشترى أبو الدرداء في الجنة قيراضا بدينار، والقراض في الجنة زي جبل أحد. كانوا حرقين على القراريط دي، مش القراريط الطين اللي انت عارفها بتاع الطين، لا نهايتها لا. لكن سبحان الله سنة ابن عمر سمع من واحد حديث قال لي ليه في جنازة صلي عليها ويمشي في الجنازة، سنة لما تدفن له في الجنة قيراطين أقلهم يا كجبل أحد. ابن عمر جرى على عائشة يا أم المؤمنين أحقا ما سمعنا؟ سمعت إيه؟ زمان أن قال اللي يمشي في الجنازة ويصلي عليها ويستنى المسجد لو قرصين في الجنة أقلهم يا كجبل أحد. قالت نعم هذا حديث صحيح يا ابن عمر. قال كم من قراريط ضيعناها. يعني يقول لك ولا يهمك هو احنا يعني رب الدق يا خير ده الخير بنقول كده، لكن ناصح توحدوه. ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. هترجع لمراتك وعيالك النهاردة. الشيخ قال ايه حكاية بتاعته كنا بناخدها زمان دي اقرأ ما أنا بقارئ، يعني خلاص هو اللي طلع بقى من الساعة 7 لـ 8 وهو قاعدين نتكلم هو بس قال أخذنا بتاع العيال المحيال مين الأسبوع اللي فات. ناس كتير فكروا بيه احنا ما حضرناش او بنسال الستات بتوعنا واللي بتقول اللي سالت ابني الشيخ قال ايه؟ هنتكلم عن النيه. النيه يا مؤمن النيه اتكلمت عليها 10 دقائق وبقيت الحديث راح فين؟ انا عايزك تبقى صاحي معايا، عايزك تبقى تتغدى بتغدى بدري وتعالى لي عشان تبقى مصحصح. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجه بنت خويلد رضي الله عنها. اللي بتقول الكلام ده مين؟ عائشه. مش راح لخديجه وخلاص، لا هي بتقول رضي الله عنها برضه أدب. فقال زملوني يعني ايه؟ غفور. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لفصل الرحم وتحمل الكلب الضعيف يعني وتكسب المعدوم وتقرب ضيف كرم وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. أنا في البيت اللي فاضلين أصل عند الحركة بتاعت السيدة خديجة الزوجة الصالحة توقف جنب جوزها، توقف جنب جوزها مش يجيب لها خبر من بره يعني هو ده اللي جيت بيه يا ما قبل غرب لون يا خي يا ريت كنت مش عارف ايه ولا قلت لا على طول وقفت جنبه تقول لها ازاي ربنا ما ياخدش ابدا سبحان الله العظيم يعني واحد واخدها على طول عشان ايه تحل المسألة. هكذا تكون الزوجة الصالحة وهكذا يكون السير في طريق الله. وللحديث بقية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.